اشتهرت قصة أبي عمير أخي الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله الذي داعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يزور أهله في بيتهم وقد رآه حزينا فقال: ما لي أرى أبا عمير حائر النفس؟ فقالت أمه: أم سليم ماتت نغر له وهي عصفورة يلعب بها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير نغر. رواه أبو داود في سننه.